الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا اليوم مواصلة لدرس الأسبوع الماضي والذي كان عن الورع، ولعل كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الورع باعتبار أنه ملاك الدين، والورع هو ثمرة الإيمان، إذ أن المؤمن لا يزال يترقى في كمالات الطاعة وفي مدارج العبادة حتى يكون ورعا كافا، ليس عن الحرام إنما كافا عن كل ما يشتبه عليه. ولذلك الورع ثمرة الإيمان. قدمنا مقدمة طويلة عن تعريف الورع في اللغة وعند أهل الشريعة وأهل التربية الإسلامية، وكيف أنهم حثوا على الورع وحضوا عليه. والورع لا شك أنه يأتي من أو يبعثه الخوف من الله عز وجل وتعظيمه، فبعض الناس يكون ورعا أي يترك الحرام خوفا من الله، وهذا صحيح، ويبتعد عن الشبهات خوفا من الله، وبعضهم تعظيما لله جل جلاله يترك هذه المسألة. ولذلك تجد أن السلف كان فيه من الورع الشيء الكثير. امرأة تعجن عجينها وزوجها متزوج بغيرها، فلما جاءها الصريخ ينعي إليها موت زوجها نزعت يدها من العجين وقال الطعام صار لنا فيه شركاء، دخل الورثة يعني، طعام صار لنا فيه شركاء، نزعت يدها. هذا لو أنها أكلت لا يحرم عليها، لكنها تورعت، لأنه أصلا لا تورع إلا مع ما اشتبه فيه الحلال من الحرام، أو الورع ما خافته النفس. استفت قلبك ولو أفتاك الناس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا يعني الورع. ولذلك نزعت يدها من العجين وقال الطعام صار لنا فيه شركاء، بالرغم من أنه جائز لها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله دخل عليه رجل هو يكتب إلى ولاته في المساء، فجلس الرجل وسلم، وبدأ ولأن عمر رحمه الله منشغل بأمر العامة ما التفت إلى الرجل، وبعد أن فرغ من الخطابات رفع رأسه وقال للرجل: أفي أمر عام أم في أمر خاص؟ تضايق الرجل، لأن ممكن تمشي لزول في بيته يقول لك أها جاي به، يعني زين اعتبر. قال: ما هذا سؤال من يريد ضيفا؟ قال: لا تعجل علي، السراج يعمل بزيت من بيت مال المسلمين، إن كان في أمر عام تركناه، وإن كان في أمر خاص أطفأناه وتكلمنا في الظلام. لو أنا سنتونس في الظلوم ما في مشكلة، ولو كلام عام السراج يكون موجود، لو أنه أضاء بالسراج لما حرم عليه هذا، لأنه والد ويجوز له أن يستعمل وأن يتمتع ببعض شنو؟ ببعض الحظوظ، لكنه يريد أن يتورع. فالورع درجة من درجات الإيمان العالية، بل هي ثمرة الإيمان. الفضيل بن عياض قال له رجل: هل لمرض البعد عن الله من دواء؟ قال له: والله إحنا حاسين إننا بعيدين من ربنا. وإخواننا والله لا أكون مبالغا إن قلت هذا العصر هو عصر الجفا وعصر القسوة، لأن دوامة الحياة مع سرعة الإيقاع مع كثرة المشغوليات مع طوارق الصوارف كثيرة جدا تطرق على الإنسان، تجعل الإنسان لا يستطيع أن يستل نفسه من هذه الدوامة في ظل هذا الطغيان المادي الكبير، حركة دائمة تجارة كبيرة، مباني شاهقة، بيوت فخمة، حياة مترفة، اتصالات حديثة، تقنيات متوفرة، بدلا من أن تعبد الإنسان لله تبعد الإنسان عن ربه، فتجعل الإنسان يحيا في دوامة الحياة كالآلة، يفعل كل يوم ما يفعله كل يوم، كل يوم البرنامج واحد، لا يستطيع أن يسكن نفسه. لينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، براه بينه وبين نفسه، خلى بالله فوجد أنسا وشوقا ومحبة وقربا وعبادة وتأليها لله فجرت مدامعه. ورجل ذكر الله خاليا، هذا قليل، ففاضت عيناه. لذلك مرض البعد عن الله دواؤه في الورع وفي استحضار المقامات. وأعجبني كلام ابن القيم بعد أن انتهى من منزلة الورع، إذ أنه جعل يتكلم عن جميع مقامات الإيمان وأحوال الطاعة. كيف؟ يقول لك الصبر بيجيبه كده، محبة الله بيجيبه كده، الخوف من الله بيجيبه كده، الزهد بيجيبه كده، بوريك الأشياء اللي بتجي كيف أن المقامات تولد بعضها بعضا. مقامات الإيمان في عصر قل فيه الإيمان وضعفت فيه الصلة بالله. إخواننا، قال تعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا، صح؟ ذكرا كثيرا دي قدر كيف؟ طيب، قلنا أن رجل قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: هل لمرض البعد عن الله من دواء؟ يا إخوان، أي علاقة بينك وبين الآخرين مقياسها عند غيرك. أنت تتعامل مع ناس، في ناس بيكونوا مبسوطين منك، وفي ناس بيكونوا شنو؟ زهجانين وكرهانينك. لكن العلاقة بينك وبين الله تحسها في دواخلك. أنت كان حسين القاعد بيعرف هو مع الله كيف صلتك مع الله، دي تعريف أنت براك. هل أنت قريب من الله أم أنك بعيد؟ فحس هذا في دواخلك من خلال عباداتك. هل أنت ممن يجد للعبادة لذة ويقبل على الطاعة بأشواق ويذكر الله كثيرا؟ كنت أتأمل في قوله واذكر الله ذكرا كثيرا، أقول لسنا ممن يذكر الله كثيرا، نذكر الله أحيانا لما نصر الله بنذكره، لكن في الدوامة كلام منظم وأكل وشراب وحاجة كثير جدا، نادر ما الزول يكون يوم كله ذاكر. بل يحس أحد، يحس الواحد منا أنه إذا ذكر الله لفترة نصف ساعة متوالية يظن أنه ذكر الله كثيرا. إذا كان ربيعة بن كعب الأسلمي قال أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بسلم يعني أتى بسلم وقال له، فارقه بعد صلاة العشاء عند عتبة الدار، وقال دخل سلم داره، قال ربيعة: فخشيت أن يسبقني إليه عند الفجر غيري يخدمه. ما دار واحد يقوم بدري يمشي قبل صلاة. قال: فبت عند العتبة، بات في الشارع بياته، ده فيه فايدة، لأنه قال منذ أن دخل ورسول الله يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، قال ربيعة حتى مللت. ربيعة زهد، هما قال زهد، هما قال أساسه زهد. أكان معناه كيف؟ كم مرة يعني بكل؟ ربيعة قال: أنا زهدت من كثرة ما كان. قال: فما زال يقول حتى غلبني النوم فنمت. ولسه قاعد يقول أيام النام رسول الله يقول من بعد العشاء خش البيت يقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لذلك هل لمرض البعد عن الله من دواء؟ قال له الفضيل بن عياض: عليك لتعالج هذا البعد عن الله والجفوة التي تحسها في دواخلك، وأنك لا تحس العبادة طعمة ولا للذكر معنى ولا للصلاة روحة ولا المعاني والمقامات شعورا واستحضارا لها قال له رحمه الله: عليك بورق الصبر، ورق الصبر، ورق الصبر، وعروق الإخلاص، وعصير التواضع، وضعه في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن والبكاء والندم، وصفه بمصفاة المراقبة مع الله، وضعه في كأس الاستغفار، وتناوله بكف الصدق، وتمضمض بالورع، وابعد عن الخرس والطمع، تشفى من مرض البعد عن الله. كأنه يحتاج إلى دواء مركب من مقامات إيمانية كثيرة: الإخلاص والصبر والتواضع والخشية والصدق وإلى غير ذلك. شوف ده دواء عجيب يداوي القلوب. لذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الورع تكلم باعتباره ثمر، وملاك دينكم الورع. فعلا إخوانا زوك بدين زي ما قلنا الدرس الفات، ممكن يحج 100 حجة لكن ممكن يشرك، ممكن يأكل حرام، ممكن يسوي، هذا لم يفهم الدين. ولذلك مر علينا قول ابن أبي الدنيا في كتابه الورع: ترك دانق مما حرم الله أحب إلينا من 500 حجة. أن تقف عند الحدود، وأن تجتنب الحرام، وأن تحمل النفس بكفك عن شهواتها وإلجامها وعدم الاسترسال مع أهوائها، هذا قمة التدين. لذلك إخواننا دي أنا بضايق من المسلم الباهت، لا لون له ولا طعم ولا رائحة، مسلم لكن باهت، مسلم عادي عنده أي دور في الإسلام، بيصلي من الجمعة للجمعة في الجامع، يقول لك مشغول أكثر من الرسول، مشغول أكثر من عثمان بن عفان التجار، مشغول أكثر من عبد الرحمن بن عوف، ما بخلوا صلاة في الجامع، يقول لك مشغول. قال مشغول في شنو يا أخي؟ مسلم باهت، أول حاجة تعرفه باهت يوم الجمعة عيد المسلمين، والقيامة بتقول يوم جمعة، يوم الجمعة ده خشينا وضمنا، ده ما باهت. يوم الجمعة يوم الصلاة على رسول الله، ألا إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، وذلك لأنه سيد الأنام والجمعة سيد الأيام. ولذلك حق أن يكون من يذكر بسيد الأيام هو سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كنا في الكشتين، ولأنه باهت بيجي الجمعة لكن بيجي شايل مصطايته في إيده، ما بيلقى فرق جوا الجامع، براه عارف نفسه، حكم على نفسه بأنه باهت. شفت أي زول بيجي شايل يوم الجمعة مصطايته في إيده ده؟ تعرف زول باهت، عارف إنه شنو، إنه جامعة مال، عارف أنت ما تجي للرجال وتصلي قدام مالك. لكن شوف المسلم الباهت، أنا بضايق جدا والله. أمريكا تذل العالم ده كله طالما لطريقته، وأمريكا لتذلن العالم حتى يرجع إلى ربه. والله يذلون ذلة ويقطعون حتة حتة، بلد بلد، ورئيس رئيس، ودولة دولة، انتهوا منا كلها. إذا كانت هذه أحواله، مسلمين باهتين. الواحد يتزوج، أنا ما عارف بغش منه في الجامع، يقول لك على كتاب الله، قال وعلى سنة رسوله، خضاب كتاب الله، فيه أورجن، فيه فنان ب5 مليون، فيه اختلاط، كتاب الله فيه كلام زي ده، فيه رفيق، فيه هجيج، ده كتاب الله. أنت ما قلت حتى في الجامع على كتاب الله؟ مسلمين باهتين، ماذا يكونوا مستقيمين، ماذا يكونوا مسلمين ذاتين. الواحد قال الدين ده مزاج، بالمزاج تتكلم في الدين يقول لك وسط نظام، مش البرلمان في الدين، ما في وسط نظام. الدين لا اختيار للعبيد، قاعدة العبودية، أو حنا ما نعرف أنت شنو، أنت رب ولا عبد؟ إذا بقيت عبد ما في حاجة اسمها وسط نظام ولا مداخلة، يقول لك لو سمحت يا مولانا مداخلة، الدين ما في مداخلة، كويس؟ لو سمحت دون معاك فرصة، يقول لك ما في فرصة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والله يحكم لا معقب لحكمه. الله قال حرام، تاني ما تقول لي نصف نظام ولا تقول لي حقوق الإنسان، أنا بقتنع. يا أخي الخلق البشرية قال السارق يقطع يده، ناس أرحم بالعباد من رب العباد. يقول لا والله يقطع عليه ده ما معقول، الحكاية دي خففوها شوية، يقول لي أدو 3 سنة سجن كويس. قال شوف والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. ربنا لما شرع شاور الناس راتب شنو يا أخواننا، قال له ما شاور ولا يشرك في حكمه شنو أحدا، أنزل أحكاما. لأن قاعدة العبودية لا اختيار للعبيد، أنت عبد ما عندك حق الاختيار. المسلمين يعني أسوأ ما فيهم عدم الجدية في التعامل مع الدين، لأن المسلمين بالمزاج الأشياء اللي بتنفع معاهم يأخذوا بها والنور تنفع معاهم وهكذا. قف على ذلك في جميع المفردات تحت الحياة، تلقى في البيوت يا إخواننا الشريعة قالت، واحد يقول لك دينكم الجديد ده، دينكم الجديد ده، طيب نمسك الدين الجديد ده، عن عقبة بن عامر الأنصاري، جديد عقبة بن عامر جديد صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جديد، الجديد من الرسول العقبة كويس، ورواه البخاري ومسلم، الجديد من كويس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. قال الرجل أفرأيت الحم أخوي، مرة بيجي خاشع على مرتي يسلم عليها، قال الحم الموت كعب زي الموت. في ناس ما عندهم شجاعة لما تقول له النسوان براهم والرجال براهم والرجال عندهم ديوان والرجال مفصلين، الراجل يجيب لهم شاي ويكرمهم، عنده بسكويت يجيبه، عنده كيك يجيبه، عنده صورة يجيبه، عنده مصيبة زمان يجيبه، عنده صورة ذلك يقول يجيبه بيجاي. ما في شغلة، ما في حاجة بتودق به هناك، ولا في ناس جوا ما لكم مال، ناس جوا ما لكم مال. في كلام بيجي يسلم عليك من وراء الباب أو السلام السهل، يقول لك ده تخلف، انت خليك شجاع، قول الجال إياكم الدخول على النساء والحمل موت متخلف، خليك شجاع قول متخلف عشان تبقى يهودي ولا نصراني ولا أي حاجة تانية. في كل مفردات الحياة تجد أن تنزيل أحكام الإسلام الحقيقية ضرب من ضروب الغربة، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء أناس خير قليل في أناس شر كثير، من يعطهم أكثر ممن يطيعهم. ولذلك شوف الورع ده مهم للناس، وهم باب التربية، والتربية التربية الإسلامية الجادة. قال صاحب المنازل، من هو صاحب المنازل؟ الهروي رحمه الله، قال الورع توقي مستقف على حذر وتحرج على تعظيم. يشرح ابن القيم هذا الكلام، يقول أن الهروي يرى أن الباعث على الورع ما الذي يجعلك كافا عن أعراض المسلمين، عفيف اللسان نزيه اليد قويم السلوك طيب المعشر سليم الصبر، ما الذي يحملك على هذه الصفات؟ قال خوف الوعيد، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ده خوفك بخليك أنت تبتعد عن الآخرين، أو تعظيم لله تحرج على تعظيم. لكن ابن القيم يقول الهروي لم يذكر المحبة، محبة الله أيضا هي تدفع، كما أن الخوف من الله يدفع الإنسان من أن يجتنب ما حرم الله وأن يكون حذرا، فكذلك حب الله يدفعه. لكنه لم يذكر الحب، لماذا؟ لأن الحب ضمن مع التعظيم، فمن كان معظما لله كان محبا له. وجمع المحبة مع الخوف هذا هو التعظيم. هذا مقام التعظيم. إخواننا دائما لا يجتمع في قلب فرد تجاه خلق فرد تجاه خلق خوف ومحبة، ما ممكن. انت لو بتحب لك زول بتكون مطمئن جدا له، ولو بتخاف من زول ما بتحبه نهائي، ما بتحبه. يا اخواننا وريني اي المخوفات تحب. بتحب شنو؟ النار الحية. بتحب شنو؟ الاشياء اللي بتخاف منها بتحبها. لكن لا يجتمع لأحد موجبات الخوف مع موجبات المحبة إلا لله. أنت تخاف الله وتحبه، وتحب الله وتخافه. أما البشر من أحببته اطمأننت إليه ولم تخف منه، ومن خفته لم شنو؟ لم تحبه. في واحد اتصل بي بتتكلم عن أبوها، والله استغربت شديد. بدي بتقول إنه يعني أبوها متزوج في أمه وابتعد عنه فترة، بقى ما يجوا سنين ما ببيت ولا يوم ولا بيجي ذاته، لكن قالت نحن بنمشي نزوره. قلت لي يا أخنا بخاف منه خوف شديد، ما بقدر أقابله ذاته، يخاف من أبوه. قلت لي والله مما أنا صغيرة إذا خبت الباب أنا قلبي دق دق شديد، خلاص لا أستطيع أن أكون واقف على طولي، بغلم من دقات قلبي. استغربت كيف يكون هذا والدا. فهي تحاول أن تستفتي في أنها لهذا الخوف تريد فتوى حتى لا تزور والدها. الذي صار عند المرأة الثانية مع عنده أبناء وبنات وكذا، وما بيصرف عليهم وزول غنيان شديد وكذا. فيعني استغربت في هذا السلوك من والد لا يستطيع أن يكسر الحواجز بينه وبين أبنائه حوارا وقصة منذ الطفولة وملاطفة ووزن للأمور، إنك أنت ما تدلعه وفي نفس الوقت ما تشنو لا تقسو ولا تكفو عليه. فالورع توقي مستقص على حذر، وهنا فرق ابن القيم بين التوقي وبين الحذر. التوقي هو الحذر، لكن ابن القيم يرى أن التوقي من أعمال الجوارح وأن الحذر من أعمال القلوب. يعني الورع يتوقع ويحذر، تمتنع جوارحه عن ملابسة ما نهى الله عنه أو كان فيه شبهة، وكذلك قلبه يكون حذرا. والتوقي يعني هي كلمة معهودة لنا الناس، يقال الوقاية خير من شنو؟ من العلاج. الوقاية معنى شنو؟ البعد يعني والترك. فالتوقي من أن تتقي الشيء، أي تجانبه وتحاذره، هذا معناه. هذا الورع قسمه الهروي كعادته فقال هو آخر مقام الزهد للعامة وأول مقام الزهد للمريد. ذكرنا في الدرس الماضي أن الورع بداية شنو؟ بداية الزهد. الورع بداية شنو؟ الزهد. كما أن القناعة بداية الرضا. الزهد إخواننا لما يكون عنده قناعة ما تكون حصل مرحلة، بيكون هو قانع، لكن كونه يحمد الله على ما هو فيه ويرى نفسه أنه على خير هذا مقام أعلى، مش كده؟ مقام شنو؟ الرضا. مقام الرضا أعلى من مقام شنو؟ من مقام القناعة. وبين القناعة والرضا الصبر. الصبر حاجة في النص بين الرضا وبين شنو؟ بين القناعة. الورع هو بداية الزهد، لكن حتى هذا الورع بالنسبة للعامة هو نهاية الزهد. يعني زهد عامة الناس أن يكون ورعا، أما المريد الذي له صلة أقوى بالله ولا يرضى عن حاله عن حال صلته بالله ويرى أنه محتاج إلى أن يكون في كل لحظة قريب من الله وأنه يزداد كل يوم كل يوم كل يوم قربا من الله وصلة به، هذا المريد سموه مريد ليه؟ لأنه صاحب إرادة. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن صاحب إرادة عنده إرادة. والمريد والإرادة من الميل، ومن مشتقات المريد والإرادة الريدة. ولما سمعت بالريدة؟ الريدة سمعت به؟ ها؟ الريدة ما سمعت به؟ هي الريدة هي ميل القلب، ميل القلب الريدة، يريد ريدة. والحب درجة من درجات أو الإرادة درجة من درجات الحب. الحب على 10 أقسام: أولها العلاقة، ثانيها الإرادة، ثالثها الصبابة، ورابعها الغرام. والغرام ريد لازم ما بينفك. قال إن عذابها كان غرامة، يعني لا ينفك عنهم. والغرام بيخلي الزول ما ينفك عن محبوبه. والغريم غريم، والغرامة غرامة، الزول بيغرموه ولا غرموه، لأنها صارت في الذمة لا تنفك عن الإنسان. بعد الغرام بعد ذلك بيجي الوداد. الوداد الود هو أعلى من الغرام. بعد ذلك بيجي الشغف، قد شغفها حبه. وبعد ذلك العشق، والعشق هو التفرق. أي المودة اللي هي، شوف شوف سبحان الله القرآن عجيب في الأزواج، ما قال جعلنا بينهم حب، قال الوداد أعلى من الحب. كويس؟ لأنه الحب معه شيء أقرب إلى الجنون والتفرق، لكن الود معه سكينة. كده قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة أعلى من الحب المناسبة. المودة مع الزوجة، والحب مع السكرتيرة. كل خوف ولفيت وكلام ناس كثير وكلام غيره، لكن مع مرة الزوجة بتكلم ما كويس. ف نعم، فقلنا شنو؟ قلنا أن المريد الذي يريد الله عز وجل يختلف عن العام. العام يريد أن يحيا هكذا، المريد يريد أن يحيا ليكون عبدا لله وقريبا منه. فالورع عند الهروي بالنسبة للعامة هو زهدهم، وأما بالنسبة للمريد هو بداية شنو؟ بداية الزهد. ولا يغني هذا عن الزهد. وبدأ يتكلم الهروي بكلام لطيف عن هذا الورع، قال: هو على 3 درجات. الدرجة الأولى تجنب القبائح. يا أخي ده كلام، ده كلام راقي شديد. تجنب القبائح، قال: كل شيء قبيح. أحيانا قد يكون القبيح قبيح ولكن ليس بحرام. فكذا درجة أعلى. ما قال التخلي الحرام، ترك الحرام فرض لازم على كل الناس. أما الورع فليس بفرض لازم، يعني الحرام ده ماذا يلو ذاته؟ يعني تخلي ولا ما تخلي؟ تخلي ولا شو؟ ولا كتر خير ذاته. ده شنو؟ ده الحرام. فهو يتكلم عن ترك القبائح، قال: وترك القبائح يحصل الفوائد الآتية. الفائدة الأولى صون النفس، أنه يصون النفس من أنها تعاب لا عند الله ولا عند ملائكته ولا عند الناس. لأنه أحيانا القرآن يقول: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صح ما صح؟ فهذا يصونك من أن، شوف الورع ده، من أن تكون معيبا أو مزدرا أو محتقرا عند الله أو عند ملائكته أو عند الناس. ده هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تجنب القبائح يعين على توفير الحسنات. تجنب القبائح يعين على شنو؟ توفير شنو؟ الحسنات. وده مقام عالي. قال ابن القيم الهروي قال عجيب كده ما قال الكلام الثاني الشرح ده عن القيم قال صون النفس تجنب القبائح له فوائد او له ثلاث فوائد. الفائده الاولى صون النفس, والثانيه توفير الحسنات, والثالثه صيانه الايمان. صون النفس عرفناه صح من ان تزدرى وان تسقط. شوف يا اخواننا لا يوجد شيء يسقط الانسان من ان الا من خطأ عند الله ان يراعي الناس اكثر من الله. الكعب شديد لانه قال لك من تزين لاعين الناس سقط من عين الله. يعني ما تجمل عبادتك لا تسقط بعبادتك الخلق ليمدحوك او يثنوا عليك او كذا او كذا عرفت, او لتقتقي عندهم او تنال عندهم حظا او نصيبا او جاها او رفعه او مكانه او منزله, كل ذلك لا يكون. اخوان الناس كان عندهم ايمان ويقين ادرفع الله الرافع اشنو الخافض. الناس بتخيل انه الزول ده يقول لك فجاه زي صداقتين ده. الناس بتخيل انه امريكا, والله ما امريكا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تنزع دي ممكن يكون بامريكا وبحاجة ثانية, لكن بينزع أمريكا ده الله ممكن ينزع منها الملك. يتكاثروا في بعضهم ويدمروا بعضهم, ده برضو من الله ما منهم. عرفت؟ أنت ينبغي أن تصرف الأمور إلى الله على الحقيقة, وهذا من كمال الإيمان ومن تمامه. فمشوف يقول توفير الحسنات ذلك من وجهين. الوجه الأول ابن القيم يرى شوف العاصي لم يرتكب إثما فقط, ارتكب إثما وضيع حسنة. ليه؟ لأن الوقت الذي استغرقه في المعصية كان يمكن أن يكون في طاعة, ولذلك من ترك المعصية وفر الحسنات للزمن. حساب يا أخواننا في زول اعتبروا بيعمل معصية أي نوع من أنواع المعاصي, كم أخذت هذه المعصية؟ نص ساعة. النص ساعة دي أنت خسرت خسارتان. الخسارة الأولى أنه لزمك ذنب وكتب في صحائفك سيئات, والخسارة الثانية أنه وقت كان ينبغي أن يملأ بالطاعات وأن يعمر بالحسنات أضعت هذا عليك. لذلك هذا من عظيم دقيق في ابن القيم أنه يرى أن المعصية وأن القبيح غير أنه يوقع الإنسان في العيب, مع ذلك إنه يضيع على الإنسان شنو؟ حسنات. ذلك بالوقت الذي استغرقه في السيئة كان يمكن أن يعمره في الطاعة, وهذا من المعنى الدقيق. ده المعنى الأول لتوفير الحسنات. أو القبائح ضد عدو الحسنات. ليه؟ لأن فعل القبيح قد ينقص الأجر. ليه؟ إما بإحباط الأجر بالكلية أو بإنقاصه. زول عمل طاعة كتبوا له 10 حسنات, عمل معصية كتبوا له سيئة واحدة. الحسنات دي نقصت دي نقصت نقصت ولا ما نقصت؟ إما أن تنقص الحسنات بالقبائح جزئية, وإما أن تسقط بشنو؟ بالكلية, وهذا معنى الحبوط. أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثالثا صيانة الإيمان, وهذا معنى رفيع. ليه صيانة الإيمان؟ المعاصي إخواننا لا تنسب الإيمان بالكلية ولكنها تضعف الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, عند لحظة المعصية لا يكون مؤمنا ولا ينتفي الإيمان بالكلية, فلا يلزم من المعصية الكفر, ولكن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بشنو؟ بالمعصية. فمن ترك القبائح بما فيها المعاصي فان إيمانه من النقصان. ولذلك يقول السلف الحمى بريد الموت والمعصية بريد الكفر. المعصية فيها ريحة كفر, أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لذلك جاء عند الخرائط في مساوي الأخلاق قوله عليه الصلاة والسلام: المقيم على الزنا كعابد وثن. المقيم على الزنا كشنو؟ كعابد وثن. زن بزنة طوالي غير الزنا ما عنده شغل، وذا عابد وثن كأنما عكف على وثن يعبده. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فالمعاصي خطرة. ذا معنى الكلام. طيب قال الشيخ معنى الهروي: وهذه الثلاث الصفات الثلاث هذه هي في الدرجة الأولى من ورع المريدين، يعني صيانة الإيمان وصون النفس وتوفير الحسنات. لحق شنو الدرجة الأولى في شنو؟ في المريدين. قال الدرجة الثانية: ورع يحفظ الحدود عندما لا بأس به، إبقاء على الصيانة والتقوى صعودا عن الدناءة وتخلصا عن اقتحام الحدود. وهذا الكلام معنا انت اخوانا كده لما تسمع لأول مرة بشوفوا ذي غلوتية كده مش كده، صعود عن الدناءة وشنو قلنا وتخلصا عن اقتحام الحدود. هذا الكلام كالآتي: يرى الهروي الدرجة الثانية في الورع أن تكون ورعا مما لا بأس به، شيء ما فوق أي مؤيدا ولا معصية ولا حاجة، لكن تخليه مما لا بأس. شنو مما لا بأس به؟ أيوة. يحكي ابن القيم في شرحه عن شيخه ابن تيمية. أخوانا ليه بنقول ابن تيمية؟ لأنه ابن القيم شيخ ابن تيمية وكان معجبا به، لذلك ما بيحكي عن غيره، دائما بيرجع للشيخ، عرفت؟ ولذلك نحن نقول قال ابن تيمية على ما قال من؟ على ما قال صاحب المصنف أو المصنف اللي هو المصنف رحمه الله ابن القيم شارح لكلام الهروي. فقال قال لابن تيمية يوما في شيء من المباح، حاجة حلال مباح، قال له: اترك هذا. قلت له: أهو حرام؟ قال: لا، وليس شرطا في النجاة، ولكنه لا يلائم أصحاب المراتب العالية. لا يلائم أصحاب المراتب شنو؟ العالية. يا إخواننا رئيس البلد حفاظا على مرتبته لا يمكن أن يأكل في مطعم عام، مش يغني في مطعم عام، الأكل في مطعم عام مشروع، حلال ومباح، هل في دول يمنع؟ ما يقدر يمنع، كويس؟ لكن أصحاب المراتب العالية لا يوافقهم هذا ولا يليق بهم. ولذلك كان أهل الحديث لأنهم يحملون الحديث لا يأكلون في الأسواق، فقال شنو؟ بيعمل حاجة مباحة. قال لي: ما تعمل الشغل ده، خليه. قال لي: ليه هو حرام؟ قال: لا، وليس شرطا في النجاة، يعني انت كان عملته برضو تنجو، ما حرام، لكنه لا يلائم أصحاب المراتب العالية، فهذا ترك ما لا بأس به. في حاجة ما في أي بأس، لكن برضو تترك. ده كنوع من أنواع التورع، تنزها وترفعا، أن هذا لا يليق بك. أليس يا أخوان؟ يعني في حاجة حتى كان جاهز. العام ما يشرب شربوت. ما يشرب شربوت وهو ما يشرب. مثلا عمنا قال الشربوت. كويس؟ يعني مثلا يا أخواننا إمام المسجد يراد به أو يراد منه هيئة معينة. حتى الأشياء الحلال هو يترفع عنها حتى لا يخدش ليس فيه. إنما في رتبته ومرتبته ومنزلته ومكانته التي هو عليها. فما يقولوا كل ناس أي مثلا مساجد دي شنو؟ دير شده. نحن مثلا إذا أكلت ما تقوم تأكل أكل كأنك قبل كده شفت أكل ذاته، مع أن الأكل بتاكل فوق حلال، شيء نازل بجاي وشيء في دينك بجاي تقشقش فيه، يا أخي شنو؟ أكل حاجة بسيطة وقوم وهبش باعتبار انه هذا لا يليق بشنو بأصحاب المراتب العالية. قال ده المسألة. قال إبقاء على الصيانة. إبقاء على الصيانة يا إخواننا شوفوا كلام مهم جدا. أنتوا بتتذكروا الدرجة الأولى تجنب شنو القبائح ليش شنو صونا للنفس. هنا قال إبقاء للصيانة باعتبار أن الدرجة الثانية ما لا أعلى من الدرجة شنو الأولى. ففي الدرجة الأولى يسعى إلى تحصيل الصيانة وفي الدرجة الثانية يسعى إلى الإبقاء عليها والمحافظة عليها من الكدر. يحصل على الصيانة بتجنب القبائح ويحفظها بتجنب ما لا بأس به من تجنب المباحات حفظا لهذه شنو هذه الصيانة. لكن ينبغي أن يكون حفظ المباحات أو ترك المباحات توازنا. ليه؟ لأنه ينبغي على الإنسان أن يتقوى بالمباح على الطاعة. تتزوج وتأكل وترقد وتنام كويس وتتمتع بشنو بالحلال من أجل أن تنشط لشنو العبادة. لكن هذا في بعض المقامات وليس في شنو في كل المقامات. فهو يقول أنك في المرة في الدرجة الثانية في الأولى تتجنب القبائح هذه أشياء قبيحة، في الثانية أشياء ولا قبيحة ذاته وأشياء كويسة لكن من المباح تتركها إبقاء للصيانة. صيانة شنو؟ صيانة النفس من التكدر وصعودا عن الدناءة. وده واضح إخواننا صعودا عن الدناءة. الشيء الدني أنت شنو؟ تترفع عنه دائما ولا ترضى لنفسك بالدون ولا بالأقل. الإمام الشافعي كان له اعتداد بنفسه يقول علي ثياب لو تباع جميعها بفلس هدوم لابسة قال لكان الفلس منهن أكثر فيهن نفس لكن جوابنا آدم لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عقبا حيث وجهته فرى. قال السيف كان بيقطع جراب مهم أهم شيء السيف يكون بيقطع لكن السيف كان جديد الجراب كان جديد والسيف ما بيقطع لحنة فيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر وما ضر نصل السيف إخناق غمده. إخناق معناها القدم غمده معناها الجراب إذا كان عظما سنين يعني حيث وجهته فرى قطع يعني. ولذلك على الإنسان أن يترفع عن الدناءة. ومن هذا قول الجرجاني علي بن عبد العزيز الجرجاني الذي أبى وهو عالم أن يقف على أبواب الملوك أو التجار. إخواني شوفوا العالم علاقته مع السلطان النصيحة والمعاونة يعاون السلطان في الحق ويمنعه عن الباطل لكن لا يقف ولا يطلب من السلطان شيء. فقال يقولون فيك انقباض. قد انت ما بتمشي على الناس الملك. يقولون فيك انقباض وقد رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم إني أرى الناس من قد دانهم اختلط بهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرمه ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدأ طمع صيرته لي سلم. كلما يكون في طمع أنا أعمل الطمع سلم وأرتقي إلى ما أريد. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدأ طمع لي صيرته لي سلم وإن قيل هذا منهل يقول لك أرح خم مع الناس خم يقول لك قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ وما كل برق لاح ليستفزني وليس كل من في الأرض أرضاه منعما. قال ما أحب أن كل زول يكون هناك. قال العلم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. وكنت أنا عالم أعمل كلام زي ده ما كان أكون جاهل وأنتهي الكلام. إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ثم ذكر بيتان من الشعر محفوظان لدى الناس، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أكرموه في النفوس ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكنهم هانوا فهانا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. لابد من الترفع على الدناءة والاستغناء بالله. شفت كيف قال صعودا عن الدناءة؟ قال والتخلص عن اقتحام الحدود، حد الشيء نهايته، وذلك نهاية الحلال وبداية الحرام. جفنا دعش بالجفو، تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ولذلك كأنه يقول الحرام، إخواننا الحرام عنده معاملة والحلال عنده معاملة، الحلال لا تعتدوا، ما تتعدى الحلال وتمشي لغادي، ده شنو؟ ده الحلال. والحرام لا تقرب، الحلال أقربوا ولكن لا تعتدوا في الحلال، وفي الحرام لا تقربوا الحرام ابتداء، تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم قال الدرجة الثالثة من درجات الورع، الدرجة الأخيرة من درجات الورع، وده أعلى من الفرق. إخواننا الدرجة الأولى تجتنب القبائح، الثانية تجتنب ما لا بأس به، دبقة مش ما لا بأس به، حاجة أخص من ما لا بأس به. التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق، أي داعي أي شيء يدعوك إلى أن تشتت الوقت تورع منه، مش ما لا بأس به، حاجة ما حتخلي زمنك في المليان. تفضل. قلنا أيها الأحبة الدرجة الثالثة التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق. قبل أن نشرح الأول اللي هو شتات الوقت، نشرح التعلق بالتفرق، لأن شتات الوقت سبب التعلق بالتفرق، سببه التعلق بالتفرق. التفرق الجامع واحد هو الله، كل شيء سوى الله تفرق. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ابن القيم عنده قاعدة، والله القاعدة دي تربوية شديدة إخواننا في السلوك والتربية مهمة. يا سعادة الدكتور القاعدة مهمة. ابن القيم يرى أن من لم يشتغل بالله اشتغل بغيره، أن من لم يشتغل بالله اشتغل بغيره، اشتغاله بغيره يعني تفرق همه في أودية الدنيا وشعاب الناس، داي رب ده وداي رب ده وداي يعمل ده، بيجي ما شغال بالله. انت كان بيجي شغال بالله الله يجيب لك الناس. قلت من جعل الآخرة همه جمع الله شمله، ومن جعل الدنيا همه فرق الله شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته ولا يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أصل الدنيا جاية أنا كاتبك الكلام ده، أنت ما تستعجل، الكلام ده الله يجيك، معنى الكلام. فلذلك ما الذي يأتي بشتات الوقت يجعل أوقات الناس مشتتة؟ وهذا بداية درس، وأعود إلى ما بدأت به. إخواننا ليه الناس تلقاهم مفرجين وجارين ما قادر يشكروا الله؟ وقت سلمتوا الله ما عنده جاري وراكب ونزل وفاتحة الدروشات وبعرف في الحوادث، وده كله كويس، لكن هل مستشعر النية ومرقة وين والتعب شديد والشغل بجاي والأولاد والمدارس وديهم وجيبهم ويا أخي ده شغل التشتت ده كله فيه، التشتت ده كله سببه التفرق. فلذلك يقول قمة الورع عند الهروي هو أن لا تتعلق بالتفرق. إخواننا لا يمنع الشرع تعاطي الأسباب. إن الدكان أفتحه عندك أمجاد صغيرة ما في مشكلة، واتفق مع السواق خليه يجيب لك 40 يوم في 40,000 في اليوم، ولا يجيبه كم هم عندك لك شجرة فيها، عندك كارو وشغله ما عندك مشكلة، عندك بيت في شارع زلط أفتح دكاكين ما عندك مشكلة، إن شاء الله تجيب زول يدفع لك مقدم ويبني لك الدكاكين ويخلص الإيجار من الدكاكين بذا زي ما بيعملوا، ما في مشكلة أخوانا. لكن لا تتعلق بالتفرق، ما قال تعاطي التفرق، إنما التعلق بالتفرق. أيوة ما تتعلق بها، تعتبر أنها هي الرازقة وأنها هي المانعة السبب ده، لكن تعاطاها كسبب، لأن عدم تعاطي الأسباب قدح في الشرع. عدم تعاطي الأسباب شنو؟ قدح في الشرع. والتعلق بالأسباب شرك، قدح في التوحيد. في توحيد الإنسان ما تتعلق بها وما تتركها. شوف كده قال التعلق بالتفرق، التفرق اللي هو شنو؟ كل مراد سوى الله. والله يا اخواننا قصر. والله يا اخواننا كان نقص يا اخواننا. انا بستغرب في حاجه، تلقى واحد دكتور طبيب عنده عياده كشفوا ب80,000، العياده فيها واحده قاعده برا او واحد بيكتب الناس اسمه شنو بيسموه شنو بيسموه شنو دكتور وليد؟ لا انا اشوف الدكتور اخوان البغني برا ده باش كاتب وهم شغلهم وبياخذ 80,000 من المريض الواحد وفي مراسله وبيمسح. المراسله راضي اكثر من الدكتور، المراسله راضي جدا بواقعه، لانه كان اكل سندويش بتاع طعميه ده قمه المنى عنده. عشان كده تلقى مبسوط، يعني تلقى عنده من الرضا في دواخله، وتجد عند الطبيب الذي هو يعمل تحته هذا الضجر، الطبيب عنده ضجر. ليه؟ لانه الطبيب داري يقري اولاده برا، عشان كده ما لابقى معاه نهائيا. لكن المراسل ده لابقى معاه مبسوط، البدو الذي بيكفياه زايد ذاته، لكن الدكتور ذاته الجدي ما لابقى معاه، لانه داري يقري اولاده برا وبيقولوش، لكن ده ساكت في بيجاموس وأولاده يقروا في المدرسة جنبهم، لا مدرسة خاصة لا حاجة، مرتاح شديد، ينجحوا ما ينجحوا عليهم رب العالمين، هو بس بهم مبسوط وبيأكل في الطماطم بالدكوة مبسوط جدا. الدكتور طماطم بالدكوة بيأكل نهائيا، عشان كده ما بيبقى أصلا راضي، ويوم يلقى الطماطم بالدكوة بيشوف نفسه زي ما ذكر بس 80,000. لذلك أيقنت أن الرضا مكانه القلب. إخوانا السعادة محلها القلب، السعيد سعيد بما عنده. ودائما أقول للناس السعيد لا يملك أكثر مما يملك الناس، ولا يأكل أكثر مما يأكل الناس، لكنه يرضى أكثر مما يرضى الناس. أجد السعيد يرضى أكثر من الناس، أي زول راضي أكثر من الناس ده أسعد زول. إن شاء الله يبقى فيه رضيان بالشيء الذي أرضى، أنت أسعد زول حتى لو الحبة بما عندك. من تناقضات الدنيا أقام الله الدنيا على التناقض يا إخواننا، وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، أقام على التناقض به حتى يشتاق الناس إلى الجنة، لأنه كان يحتاج ما فيها مشاكل نهائيا. أزول يقول لك أقول له أنا حاجة لنا، يقول له لا خلونا أخذينا هنا كويس نحن مرتاحين، يقول لكن ما في لازم مشكلة، أنت كان كويس جيرانك ما كويسين، أهلك حاسدين، ده كله في الجنة ما فيه، ونزعنا ما في صدورهم من غل والله يدعو إلى ذلك سلام لا تسمع فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيل السلام والسلامة، ما في مشاكل نبزني ودقة والذي وامشوا الحراسة وجيبوا الكلام الفارد كله بس حده هنا، ما في شيء بيعكس ده حده هنا. ربنا أقام الدنيا على المتناقضات. شو واحد لا قالي أخبرني إنه هو زول في مسجد، أخبرني إنه زول غنيان شديد، حتى وقفني برا قال لي عربية دي حقتي اسمها لكزس ولا حاجة بشكل، قال لي قال لي دي عربية غالية شديد كويس، ولكن قال لي مولانا والله تعبان شديد وعندي عمارة، قال لي مؤجرنا ناس بمتش ما عرفت السوق العربي، وعمارة تانية بهنا قال لي في سوق عربي مؤجرنا، وعمارة جنب المسجد الكبير هناك مؤجرنا، عمارات كل حقتها. انت كان ادوك ايجار دكان واحد بيقضيك في تلك دكان واحد كويس بيقضيك. الزول ده قال لي انا معذب يا اخي، معذب في شنو؟ ما عنده ذرية عقيم، سافر امريكا وساق المرة وانابيب وشنو ما عارف، ومشى استراليا ومشى دبي، حاب الدنيا دي كلها ما بتأثر معه حاجة كويس. ما هو القروش دي السفر ده بيفرق معه حاجة، بيسافر زي ما نحن نمشي الخطوة يعني من كثرة قروشه وما لاقي ذرية. أنا طمنته قلت يا أخي أسمع، الله كان ما دار يديك جهة تديك ما في، أنت أسعى ولكن لا تظنن بقلبك أن الله ظلمك، إنما أراد الله أن يمتحنك، وربما لو أعطاك ذرية كفروا وأكفروك وممكن بدأت خير لك على الذرية، أنت ما تعيد الموضوع من منظار أن ربنا حرمك، قول من منظار أن ربنا أراد خير وعسى تكره شيئا وهو خير لكم. قلت لي يا أخي أنت تعامل بهذا المنطلق، وأنت كان بعد الله ممكن يدخلك الجنة بعدم الذرية إذا صبرت وكذا ابتلاء يدخلك بها ربنا الجنة. هل يزول يشرح ومشى بعد كم لقاني زول في أمبدة محل ظلم مزاد النور ده ذاته إلا بالفانوس. أزول جاني قال لي يا شيخنا أنا والله يعني عندي مشكلة دار أحيا لك مهموم. قلت له مالك؟ قال والله يا شيخنا العيشة غلبتني وأنا زول محمول. محمول كيف؟ قال لي عندي 9 أطفال. قلت له شغال شنو؟ قال لي بفلش طماطم. مرة يجوا ناس الناس وتقول لي نبي قرعين، ومرة ناس شنو ما عارف البلدية، ومرة أبيع ومرة ما أبيع. والولد الكبير قال لي والله يا مولانا طلعت فقدتكم ساري عشان يساعدني في أخواني من القراية، وأنا والله ضايقت شديد. أنا داير أحل له مشكلته من الناحية المفاهيمية، أنا قناعتي إنه المشاكل مشاكل مفاهيمية. أنت كان اقتنعت إنك أنت كويس بتبدو كويس، اقتنعت الكعب بتبدو كعب، وبطلت نفسك على الشيء بتمشي عليه. قلت له أنا بحل لك مشكلتي دي. قلت له عمارة السوق العربي مسجلك في اسمك، لكن في شافع برضه بنشيله نكتب باسم واحد ثاني، واحد من شفعك ما عندي مانع. قلت له مشكلتك بحلها لك، في واحد ما عنده أولاد عنده عمارات، نطلع واحد أنا بخليه بقنعه إنه يسجل لك عمارة في اسمك ونجيب محامي وسغلك، لكن أنت سجل له ولد من أولادك. زعل زعل، قال لي والله كان داني الدنيا دي كلها ما أديه. أنا قعدت أضحك، هو عجز أنا قعدت أضحك. قلت له أسمع والله هو المخشى قاعد يزول، أقول عنده عمارات كثيرة لكن ما عنده شفع. الله ظلمك؟ قال لي والله ما ظلمني، والله ما داري تحل لي مشكلتي ذاته. أنا ارتحت كده، قال لي خلاص مشكلتي حلت، قال لي خلاص أنا مبسوط جدا. قال لي الله اداني أشياء ناس العمارة ما ادالهم، أنا أزول أنا ثاني داري أقتل كده شو؟ قال لي أزول انبسط. فشوف التعلق بالتفرق في مشكلة وهي التي تقطع للإنسان طريق السعادة، والتعلق بالتفرق تجعل الشخص لا يفرغ وقته لله. وإخواننا أنت مش معناها تقلب وتقول أسبح الله، لا، ينبغي أن تعبد الله في محراب الحياة بطاعة السنن، تتاجر صادقا، تتحرى الحلال والحرام، تجتنب الغش، تتاجر بنية إعفاف النفس، واليد العليا خير من اليد السفلى. وفي ناس بتاجره والله أنا بعرف واحد بتاع مصنع للي والله مولانا أنا المصنع ده مرة يكسر ومرة يمشي قدام لكن والله في 400 أسرة شغالين معي 400 نفر كلهم عندهم أسر أنا قال لي نازل مثل المرتبات بشعر إنه أنا أسعد إنسان في الدنيا معناها أنت حسن الحياة التي تتعاطاها تعاطاها بنية القيم فاجعل الحياة أيضا محرابا للعبادة ولا يعني أن تنزوي عن شنو عن الحياة في معملك كن صادقا دكاترة يقول لك إلا تفحص عند معمل معين ليس إتقانا إنما اتفاقا تعرف معنى اتفاقا يعني شنو اتفقوا يقول رسل المرضى ويكون بناس النسبة وحاجات زي هذا كلام يليق بالله بناس قروا طب وشافوا البني آدم ده مغطى حتة حتة بجوه وشافوا التكوين بتاع البني آدم يحصل اتفاق زي ده بتاع المعمل حتى لو ما داير فحص إلا يمشي فحص يا أخي لابد من النزاهة لابد من الأخلاق لابد من القيم وهكذا اجعل من الحياة محرابا عندك أسرة كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كون إذا قيل أولادك فرصة عيش كريم بحلال هذا أيضا ضرب من ضروب التعبد ولكن لا تضيع الزمن في جلسات وأنس مع ناس وكلام فارغ فيما لا ينفع أخيرا ختم ابن القيم رحمه الله هذا الفصل والمنزلة القادمة هي منزلة التبتل منزلة التبتل فعلا إخواننا بعد الورع التبتل التبتل هو الانقطاع إلى الله بالكلية بالقلب تنقطع إلى الله بالقلب يا إخواننا ما في الدين يقول لي زول قلب لك في سكية ولا في زاوية يقول أعبد الله ده ما دين ده ما دين لقاه قاعد في الجامع قال له انت شنو قال انا زاهد والباكل اولادك منه قال لا اخوي قال هو اعبد لله منك الاسلام يريد النفع المتعدي عن الاخرين ما في اسلام يقول لك امشي قلب في في في في زوايا وتكايا اسلامنا لا يقر الانزواء عن الحياه ذي القرنين بنى الجسور وأقام السدود وقطع الحديد وأذاب النحاس وساوى بين الصدفين منع الإفساد في الأرض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدق قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بشنو القوة مهمة في الإسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله المؤمن الضعيف فما كان إسلامنا ولا ينتصر إسلامنا بدعاء شيخ في زوايا المسجد إسلامنا نور لمن اهتدى ونار على من يعتدي الإسلام فيه قوة الخوف من الله يثمر الورع دي خلاصة كلام ابن القيم الخوف من الله يثمر الورع ويثمر قصر الأمل اللي خاف من الله بيشوف عمره ده ماله قصير وأن الآخرة يعني أن الآخرة قريبة المعرفة معرفة الله تثمر محبته وخوفه ورجاءه من الذي يرجو الله الذي يعلم أن الله عنده كل شيء من الذي يخاف الله الذي يعلم أن انتقام الله ليس بعده انتقام من الذي يحب الله من يرى نعم الله عز وجل ويعرف رفعة الله والذي يرى أن المعرفة تثمر المقامات القناعة تثمر الرضا الذكر يثمر حياة القلب هذه هكذا يتكلم ابن القيم طيب ما الذي يثمر التوكل هل يجيب التوكل شنو الإيمان بالقدر أنت مؤمن أن الله كتب أي شيء قدره وكتوكل على الله بعده قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فكذا قال الإيمان بالقدر يثمر التوكل ودوام تأمل الأسماء والصفات هذا يثمر المعرفة والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء وهكذا لكن ابن القيم يرى جميع المقامات: الشكر، المحبة، الرجاء، الخوف، الورع، الزهد، الشكر، الذكر، كل هذه المقامات تثمرها أو يثمرها مقامان: الصبر والعزيمة. الصبر والعزيمة يثمر جميع شنو؟ جميع المقامات. يرى ابن القيم أن ملاك هذا كله بأمرين: الأمر الأول أن تنقل قلبك من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة، تسكن قلبك في الآخرة عديد. قلبك ده مش موجود في الدنيا، خليك في الدنيا بجسمك، جسمك يكون في الدنيا جاري وساعي ودينا ونقص لينا وكذا، لكن قلبك ده ما يكون في الدنيا، تشيل قلبك ده وخطه في الآخرة هناك. أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تعرض على قلبك، ده الأمر الثاني، معاني القرآن ومعارفه. إخواننا ما تقول لي مهما كان المديح، سمح المديح لا يحل محل القرآن، لأنه ده كلام بشر في النهاية، ده كلام بشر. ما تقول لي المديح والغنى والشعر كويس، قد يكون فيه في المديح كلام جميل، لكن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر، ما في مقارنة. هذا كده قال الله عن نبيه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر. الذكر الذي به حياة القلوب من أشعار القرآن، القرآن أجل الذكر. الناس ما عارفين الذكر الآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الذكر ما شعر، الذكر القرآن، ما في شيء ينفع القلب ويجليه ويقومه كمثل القرآن. أمثل القرآن طوالي، والله ما يجيك عودة بالصباح أقرأ بالليل أقرأ. اجعل المصحف رفيقك وانقل قلبك من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة، تثمر جميع مقامات الإيمان. لكن الشعر، شعر شنو؟ قال لك إن هو إلا ذكر وقرآن شنو؟ مبين، والله مبين مبين، لكن الناس ما بينه. الشعر ساهل وإيقاع سمح، وخاصة كان بيشبه إيقاع أغنية، الناس تلقاهم طربانين الكلام ده ما عارفين، بس تلقاه بيهز في راسه، عاجبه عاجبه النغم. لكن الكلام ده كان سألته قلت له الكلام ده شنو؟ يتلقى ما عارفه. وأحيانا يكون فيه مخالفة شرعية الكلام ذاته، تعظيم لبشر ما لا يستحقون، ورفع لهم فوق مقامات لا يستحقونها، غلو في الدين. يقول لك الشيخ سوى والشيخ عمل والشيخ شنو ما عارف والشيخ كده. قال هدرنا هدرنا مصع ديما قطمة فدرنا. ده شيخه قال، قال شيخنا أستاذ الكون، أستاذ الكون ده حتى شعر يتعبدوا رب العالمين. قال جلاب التنور بتخيط إبرنا، جلاب التنور بتخيط إبرنا في طريقة. قال شيخنا اسمه بجلابية، قال لأنه ليه الجلاجة على النور ده رد عليه، قال له جلاب التنور بتاعكم خيطنا نحن بإبرنا. قال له دي طريقة ثانية، دي طريقة ودي طريقة. ناس الطريقة اللي قالوا شيخنا ليه الجلاب التنور ده كمان، قال نحن جلاب التنور ده خيطنا نحن. قال له يا إخواننا ما تضيعوا زمننا، جلاب التنور شنو جلاب التنور شنو، ما تضيعوا زمننا، ربنا ما تعبدنا بهذا الكلام. جلاب التنور بتخيط إبرنا كلام كثير، والله العظيم كلام كثير أكثر منه. ناس قاعدين يعبدوا ربنا بشعر، قال شنو؟ قال أككين أككا، رصصين رصصا، في بلاد كبكي شربا وردا، أؤس أثيسا في سيسي، وأنم نميما في ميمي، وأؤك أثيكا في كيكي، شيخ المنقام درفون جني، أسمر محبوب ما ورد الني، بفضل الله لبست الزي، بفضل غيوب الحي. الكلام ده يتعبد به رب العالمين، عشان كده ربنا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يذكر أدع القرآن ده. حتى وريني الحرف بكم، أؤك أكيكا في كيكي وأنم الحرف بكم، أنا بوريك ألف لام ميم، لا أقول ألف الإسلام من حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبكل حرف شنو؟ أنت عندك الشنة جيب تشتغ عليك في النك بوديك النك شنو؟ يا أخي الكلام ذاته شي مفهوم وشي مفهوم. ده في السودان يتعبد والمولد جاي والله تمشي المولد تسمع تسمع عجب في مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام تمشي حتى المولد ما جاي هتسمع بعد الكلام أؤك أكيكا والكلام الثقيل ده الكيكي والغنية ده يا أخوان هذا ما دين والله لا يمكن أن يكون هذا دين يتعبد به رب العالمين. فلذلك لا بد من معاني القرآن وقراءة القرآن واستجلاء معاني القرآن، هذه هي حياة القلوب الحقيقية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.